ولكن هذا مرض يزول إن شاء الله. فعليهما أن يستعمل الرقية الشرعية. كل واحد يقرأ نفسه في كفيه قل هو الله أحد ومعوذتين ثلاث مرات عند النوم، ويمسح على وجهه وصدره ورأسه ثلاث مرات ويزول إن شاء الله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد الزوج والزوجة كل واحد يقرأ في كفيه عند النوم ثلاث مرات قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، في كل مرة يمسح على رأسه ووجهه وصدره ويزول إن شاء الله هذا البلاء. لعله يكفي بارك الله فيك. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.